بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث وليس عندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، يعني أبقيه وأحفظه لدين. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا بيان زهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتقلله عليه الصلاة والسلام منها، ومن فوائده أيضا الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله وفي وجوه الخير، ومنها أيضا الحث على أداء الدين والمبادرة إلى ذلك. ومن فوائده أيضا أن سداد الدين ووفاء الدين مقدم على صدقة التطوع، وذلك لأن أداء الدين واجب وصدقة التطوع مستحبة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من عليه دين لا يجوز له أن يتبرع بشيء من ماله، لأن التبرع مستحب وأداء الدين واجب. ومنها أيضا الحذر من الدين، وأن الإنسان لا يستدين إلا عند الضرورة، لأن الدين حمل ثقيل على الإنسان، فهو ذل في النهار وهم في الليل. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فنظر فليس عنده شيء، ولم يأمره بالاستدانة، بل قال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستدين إلا عند الضرورة، بل قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومنها أيضا جواز صدقة الإنسان بماله كله، وأنه يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، ولكن هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده من اليقين والتوكل على الله عز وجل ما يدفعه إلى ذلك، والشرط الثاني أن يكون عنده ما يكتسب منه من مال، من صنعة أو حرفة أو تجارة أو نحو ذلك. أما أن يتصدق بجميع ماله ويبقى عالة يتكفف الناس ويسأل الناس، فإن هذا لا يأتي الشرع به، فالصدقة بجميع المال مشروطة بهذين الشرطين: قوة اليقين والتوكل، وأن يكون عنده ما يكتسب منه من صنعة أو حرفة أو وظيفة أو نحو ذلك. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر، يعني أحرى وأولى، ألا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني ألا تحتقروا نعمة الله وألا تقالوها. وهذا أعني النظر، المراد به انظروا، يعني نظر بصر وبصيرة، والأمر هنا للإرشاد، وهذا عام في أمور الدين وفي أمور الدنيا، فالإنسان ينظر في أمور الدين إلى من هو أسفل منه وينظر إلى من هو فوقه، فينظر في أمور الدين إلى من هو أسفل منه فيحمد الله عز وجل على أن هداه إلى هذا الدين وأن وفقه للاستقامة والثبات على هذا الدين. فمثلا إذا نظر إلى من وقع في الشرك ومن وقع في البدع والمعاصي وقد سلمه الله تعالى منها، فإنه يحمد الله تعالى على ذلك، وينظر إلى من هو فوقه ممن يسارعون إلى الخيرات وممن يبادرون إلى الخيرات، فيدعوه ذلك إلى المسارعة واللحاق بهم. وهكذا أيضا في أمور الدنيا ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه، فإذا نظر إلى من هو دونه ممن لا يملك شيئا أو ممن أرهقته الديون أو ممن ليس عنده سكن أو من ليس عنده ولد ونحو ذلك، وقد رزقه الله تعالى مالا وولدا وسكنا، فإنه يحمد الله تعالى على ذلك، ويقيد هذا الحمد بشكر الله تعالى على هذه النعم. فهذا الحديث فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إلى أن ينظر وأن يعتبر بمن فوقه ومن تحته ومن هو أسفل منه، فإذا نظر إلى من هو أسفل منه حمد الله تعالى على ما هو فيه من نعمة، وإذا نظر إلى من هو فوقه دعاه ذلك إلى المسارعة والمبادرة إلى الخير. ولهذا قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.